بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد. صلى الله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري ولأبي داود غير رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث ثلاث مسائل: المسألة الأولى أنه يحرم على المرأة المسلمة أن تصوم صيام النفل بغير إذن زوجها، ذلك أن له حقوقا كثيرة، حتى أنه له الحق أن يفطرها لو فعلت ذلك، وهذا خاص بصوم النفل. المسألة الثانية أن ذلك لا يشمل صوم القضاء على الصحيح، وإن كان هناك من يجيز وهم قلة، فإن صوم النفل فإن صوم الفرض لا يحتاج إلى إذن الزوج، لأن حق الله مقدم على حق الآدمي. المسألة الثالثة: إذا كان حق الله من السنن التي دون الواجبات فيمكن تقديم ما هو أوجب. وهناك قاعدة تؤخذ من هذا الحديث، قاعدة فقهية مهمة، وهو أنه إذا تعارض مندوب وواجب فالمقدم ما هو؟ الواجب، فإن طاعة الزوج واجبة وصوم النفل ماذا؟ مندوب ومستحب، وهنا يقدم الواجب على ماذا؟ على النفل، يقدم الواجب على النفل. تفضل. باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبين وأؤكد على أن هذا دليل على عظم حقوق الزوج على زوجته، لأن كثيرا من النساء لا يحسسن بذلك ولا يقمن بذلك، كما أن البعض منهم هو أيضا مقصر في حقوق زوجته. ومن أعظم ما جاء في بيان حق الزوج على زوجته حديثان عظيمان. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والحديث الثاني وقد حسنه كثير من أهل العلم: لو أن الرجل صديد فلحسته فإن ذلك لا يكفي للقيام بماذا؟ بحقوق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يوعى النساء بأمثال هذه الأحاديث في عصر التمرد الحاصل. نعم، تفضل. باب في الأيام المنهي عن صيامها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. في هذا الحديث ثلاث مسائل أيضا: المسألة الأولى عظم هذين اليومين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه لا عيد للمسلمين غير هذين اليومين ويوم الجمعة. فالأعياد في الإسلام ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ولا يجوز أن تتخذ أعياد أخرى، فما زاد عن ذلك مما يسمى أعياد فإنها أعياد إيش؟ جاهلية، أعياد جاهلية، سواء كانت عيد الميلاد أو عيد النيروز أو عيد الكذا أو عيد الثورة أو نحو ذلك. أين كل هذه أعياد إيش؟ جاهلية، أو عيد الحب أو عيد الدب، كل هذه أعياد جاهلية. أي نعم. المسألة الثانية: تحريم صوم هذين اليومين، وهما عيد الفطر، وسمي عيد الفطر لأنه أول يوم يفطر فيه من صيام شهر رمضان، ويوم النحر لما فيه من ذبح ونحر الأضاحي والهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر في ذلك اليوم 100 بدنة، وكذلك أصحابه كل منهم يتسابقون في فعل الخيرات. والمسألة الثالثة أنه لو صامهما أحد فإن الصوم يكون باطل. وهناك مسألة رابعة يذكرها أهل العلم، لو نذر أن يصوم أحد يومي العيد، إما عيد الفطر أو عيد الإيش الأضحى، فهل يوفي بهذا النذر أو لا يوفي؟ القول الأول أنه لا يوفي والنذر ساقط لأنه نذر معصية، ونذر المعصية لا يوفى. القول الثاني وهو ضعيف أنه يوفى إذا كان نذرا. القول الثالث وهو أعدلها أنه لا يوفى به، ولكن على صاحبه كفارة يمين، لأنه جاء حديث حسن لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. نعم تفضل. وعن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، رواه مسلم. وروى البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات، وهي الأيام الإيش المعدودات. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد سميت أيام التشريق لسببين: الأول أنهم كانوا يشرقون اللحم، بمعنى يجففونه في الشمس، يجففونه في الشمس لكثرة اللحوم، فإنها تجفف على الحبال. والعلة الثانية ذكر أنها لأن الهدي لا يذبح إلا بعد شروق الشمس وارتفاعها، والناس يذبحون في تلك الأيام بعد الشروق، والقول الأول أوضح في اللغة. المسألة الثالثة: حكم صيام أيام التشريق. أولا، أيام التشريق أيام فاضلة، هي أيام لذكر الله جل وعلا كما سمعنا في هذا الحديث، وكما دلت الآية: واذكروا الله في أيام معدودات، فهي من أفضل أيام الذكر، وفيها التكبير المطلق والتكبير المقيد على الصحيح، وإن كان هناك من يعترض على التكبير المطلق، لكن الصحيح أنها ما دامت أيام ذكر لله جل وعلا فيدخل فيها التكبير المقيد الذي يقال دبر كل صلاة في تلك الأيام، كما يدخل فيها التكبير المطلق في جميع هذه الأيام، وهذا هو أصح الأقوال. المسألة الرابعة: ما حكم صوم أيام التشريق؟ حكم صوم أيام التشريق الكراهة، أقل ما يقال فيها الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي أيام أكل وشرب، وذكر لله تعالى. والأكل والشرب يتقوى به على الذكر. وثانيا جاء حديث ينهى عن صيامها إلا لمن لم يسق الهدي فإنه مستثنى، فيجوز له أن يصوم أيام التشريق وهي من أيام الحج. والله تبارك وتعالى يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. ولا شك أن أيام التشريق في الحج، هذا إذا لم يستطع صومها قبل يوم عرفة، إذا لم يستطع صومها قبل يوم عرفة أو لم يتمكن من ذلك، فإنه يصوم هذه الأيام لتكون من أيام الحج التي يصام فيها. هناك قول شاذ بأن أيام التشريق يوم العيد ويومين بعده، وهذا قول ليس بصحيح. نعم. وعن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم، وصحح أبو زرعة وأبو حاتم إرساله. هذا الحديث فيه نهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام أو إفراد ليلتها بقيام، وهذا أمر يكاد أن يكون إجماعا، وإن كانت هناك مخالفات يسيرة لا يلتفت إليها، وقد نقل غير واحد الإجماع على ذلك، على أنه يحرم إفراد يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام. فأما تخصيص ليلتها بقيام فهذا أمر مفروغ منه أنه محرم لأنه بدعة، وأما إفرادها بصيام ففيه خلاف، والحق أنه محرم إلا أن يضم إليه يوما قبله أو يوما بعده. وقد دخل وثبت في ذلك حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية رضي الله عنها وهي صائم يوم الجمعة، قال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أصمت يوما ستصومين يوما بعده؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن أفطري. وهذا أمر صريح بأنه لا يجوز إفراد الجمعة بصيام ولا قيام. البعض من الناس يضع طقوس ليوم الجمعة ليست عليها أدلة من الكتاب والسنة، وهناك من الأحكام والفضائل يوم الجمعة ما يغني عن ابتداع مثل هذه الأشياء. واستثناء أن من كان له صوم يوم الجمعة كما لو وافق يوم عرفة، كما لو وافق ماذا؟ يوم عرفة، فإنه يصام على الصحيح. وكما لو وافق آخر ليلة من شوال وأنت تصوم الست، مع أن الأولى أن تجتهد في تقديمه. وكما لو وافق قضاء من رمضان على الصحيح، كما لو وافق قضاء، ولا سيما إذا ضاق الوقت كان يكون المتبقي يوم أو يومين نحو ذلك، فلك أن تصوم ولا حرج إن شاء الله تعالى. هذه هي أهم مسائل هذا الباب. فضل بعده. اللي بعد صوم السبت صوم الشك. صوم الشك تفضل. وعن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأتى بشاة مصلية فقال كلوا، فتنحى بعض القوم فقال إني صائم، فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي واللفظ له وصححه وقد أعل. هذا الإعلال الذي ذكر أشار إليه ابن حجر رحمه الله ونسبه إلى الترمذي، ولا يوجد في علل الترمذي، وهو توهين بعض الرواة، أو على أن هناك رجلا بين صلة وبين أبي إسحاق، بين صلة وبين من الذي قبله؟ لا صله هو الراوي قال كنا عند عمار، لا قبله في شيء. الشاهد أن العلة غير ثابتة ولم ينص عليها الترمذي، بدليل أن الترمذي رحمه الله قال حديث حسن صحيح، وقد رواه غيرهم بسند صحيح. والمقصود بيوم الشك هو يوم 30 من شعبان، وقد تقدم لنا في أول الشهر تفصيل هذه المسألة، وأنه يحرم إلا شخص عليه صوم كالقضاء ونحو ذلك. وشدد عمار رضي الله عنه قال فقد عصى أبا القاسم، وأمر وشد على الذين تنحوا أي ابتعدوا وقالوا إنهم صائمون، قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على بيان أهمية الأحكام التي فهموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتجرأ أحد على ذلك. فضلش. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وقال أحمد هو حديث منكر، وكان ابن مهدي لا يحدث به. قال والعلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. هذا الحديث الصحيح أنه منكر فعلا وأنه ضعيف لأمرين. أولا كما انتقده النقاد كالإمام أحمد وابن مهدي وغيرهم ونصوا على نكارته وضعفه، وثانيا معارضته لأحاديث صحيحة، منها من يذكر؟ أول الشهر ماذا قلنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، معنى ذلك أنه يجوز إلى ما قبل ماذا؟ إلى ما قبل يوم. هناك حديث آخر من يذكره؟ كان صلى الله عليه وسلم كثير الصوم وكان أكثر ما يصوم في شعبان. وقول عائشة رضي الله عنها كان يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا معارض، هذا الحديث الصحيح عدم ثبوته لمعارضته للأحاديث الصحيحة الثابتة. وحتى الذين عملوا بهذا الحديث قالوا المقصود تخصيص ما بعد اليوم 15، وأما من بدأ من أول الشهر فإنه لا يشمله. وما دام الحديث ضعيفا ضعفه الجهابذة من العلماء الكبار، وما دام معارضا للأحاديث الصحيحة التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا وكان يصوم أكثر شهر شعبان، فهذا دليل واضح على أن الحديث لا يثبت. والله أعلم. وإلى درس الغد وهو الدرس الأخير إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الأسئلة، طرح سؤال في العصر بعد ما صلينا العصر هنا، طرح سؤال فلعلي أبدأ به. يقول السائل إنه رأى أحد الإخوة الوافدين وهو يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد، بحيث يخرج من باب جبريل ويأخذ دورة كاملة حتى يعود من حيث بدأ. لعل هذا العمل تعوده في بلاده عندما يطوف بالأضرحة التي تعبد من دون الله في تلك البلاد، والتي ينذر لها ويذبح لها ويستغاث بأهلها ويقال مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أغثني يا فلان. والواجب أن يعلم الذين يقعون في هذه الشركيات، فإنه إن طاف بنية تقديم الطواف للنبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، لأنه قد أشرك بالله عز وجل. فالطواف عبادة يكون لله، والطواف بالكعبة ليس للكعبة، وتقبيل الحجر ليس للحجر. ولذلك يقول الفاروق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو يقبل الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إلى متى وبعض المسلمين وبعض المنتسبين إلى الإسلام يرزح تحت حكم الجاهلية بعبادة القبور، ينذر لأهلها ويطوف بهم ويتضرع إليهم؟ أحب أن أقول لمن يفعل هذه الأمور: لا يتعب نفسه بالحج ولا بالعمرة ولا بالصلاة ولا بالزيارة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإن هذا هو الشرك بعينه، سواء عبد نبيا أو ملكا أو عبد اللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق، والله لا فرق بين من يقول مدد يا جبريل أو مدد يا رسول الله، أو بين من يقول مدد يا اللات والعزى ومناة وهبل، لا فرق، لأن الكل مخلوق لا يملك المدد، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد. ولذلك دعا عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولله الحمد استجيبت الدعوة فلم يسمح بعبادة ظاهرة. أما كون بعض الناس يتسلل ويفعل مثل هذه الحركة فهذا من تلبيس إبليس والعياذ بالله، لكن لم يجعل له مطاف ولم يجعل له عتبة يذبح حولها كما يفعل عند بقية المقابر. وهذا استجابة لماذا؟ لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا لا ينفي أن يكون البعض يتخذه وثنا، لكن هو استجيبت في أنه لم يتخذ وثنا بشكل عام، يعني لم تجعل له طقوس بحيث له مرقد معين ومطاف معين ومذبح معين يذبح فيه وصندوق نذور، هذا هو المعبد، هذا استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القبور التي تعبد في تلك البلاد فيها صناديق وفيها ذبائح وفيها أماكن وفيها صناديق لوضع النقود، حتى أن بعض البلاد تقوم على النذور التي تستجلب من خلال هذه الإيش، من خلال هذه القبور والعياذ بالله. فانتبهوا عباد الله، انتبهوا، هذا هو الشرك بعينه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.